مشيئتك أنت، أنت اللي قاعد تختار وتحدد وتنفذ في مفهوم المشيئة الموجودة. أرجع أقول مرة ثانية، أنتقل إلى إلى إلى نقطة ثانية. المشيئة، المشيئة إذا فهمت كيف تعمل راح تتحكم بكل تفاصيل حياتك. أنا أدري أن الكلام هذا قد يكون في بعض المناطق موجع وحدث معي علم الله، لأن بعد فترة بعد ما فهمت المفهوم ذا في أشياء يعني كنت أقول كيف، كيف اللي أنا واقع فيه أنا السبب فيه، وهذا راح يجيك في مفهوم. كان عملية علم الله، كانت عملية حرق، شيء يحرقني من داخل. كيف وصلت إلى مرحلة أنا اللي أوصلت نفسي فيها؟ هل كل ما حدث لي هو عبارة عن اختيار؟ هل كل ما حدث لي في فترة ما هو عبارة عن أشياء أنا اللي حددتها وأنا اللي اخترتها وأنا اللي شئتها؟ وراح أتكلم فيها بعد شوي. وأنا أقول أنا اللي بعضهم قد يكون في أحداث في حياته شوي موجعة. أنا الكلام هذا قد يكون في الفترة الحالية، الفترة الآنية تسمعها حاليا قد يكون أقولك نعم وأنا واجهتها، لكن أنا متأكد 100% بعد ما تفهم العملية ككل، تأكد 100% أنها راح تكون أكبر نعمة في، ما راح أقول من أكبر النعم اللي استمعتها، أنك تفهم مفهوم المشيئة والقدر كيف يعمل في حياتك. طيب لاحظ معي، نجي مرة حاليا هنا أنها قاعدين شغالين في العالم الخلق بعقلية المفعول به، بعقلية المضطهد أو بعقلية المظلوم. عشان كده تحصل الناس تتشكى تتشكى تتشكى من الحياة، تتشكى من الأشخاص، تتشكى من العلاقات، تتشكى من الأفراد، تتشكى بس قاعد يتذمر. الله يقول في آية من الآيات: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. حتى أنك تتشكى وتتذمر عملية غير مطلوبة فيها، لكن لما تفهم أنك تتحكم راح ينقلب العقلية هذه 180 درجة. لاحظ معي، أكثر ما أعطيك إياها عندنا مفهوم السحر ومفهوم العين ومفهوم الحسد ومفهوم مفهوم منتشرة عندنا جدا. أعطيك إياها ببساطة كيف تعمل في المشيئة. لاحظ معي، أرجع مرة ثانية، لا توجد مشيئة في عالم الخلق إلا مشيئتك أنت. لا توجد قوة تحدد وتغير وتفصل إلا مشيئتك أنت. الشيطان لا يملك مشيئة، الجن في طريق في طريقة ما لا يملك مشيئة في عالم الخلق اللي احنا موجودين. السلاح الوحيد، السلاح الأقوى تمتلكه أنت، وهو عبارة عن مشيئتك. تقول لي كيف طيب السحر يحدد، كيف السحر يؤثر؟ بموافقتك أنت. لا يمكن، الله سبحانه وتعالى يقول في آية من الآيات: عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، انتبه لنفسك. طيب لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا قانون كوني. إذا فهمت كل المقومات الموجودة عندك، مهما بلغ ضلال الخارج، مهما بلغ ضلال الخارج لن يلحقك ضرر. إذا فهمت الآية لابد تقول صدق الله العظيم. لكن لما أجي اليوم أتكلم أن السحر يؤثر فيني، الشيطان يؤثر فيني، الجن يؤثر فيني، الآخر يؤثر فيني، أنت قاعد تقلب القانون. الله يقول تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بمعنى إذا وصلك ضرر من الخارج راجع هدايتك ولا عليك من ضلال الآخر. قانون كوني، أي شيء يؤثر فيك في مشاعر، في ضرر، في في في الآية هذه تعطيك القانون. عليكم أنفسكم، ركز، اعرف المقومات، اعرف المميزات اللي موجودة عندك، اعرف التفاصيل. إذا عرفتها وفهمتها لن يصل لك ضرر من الخارج مهما بلغ، مهما بلغ. عليكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا وصلك ضرر من الخارج راجع هدايتك، لا عليك من ضلال الآخر. طيب في الجن وفي الشياطين أبعد ما يكون، عندنا مثلا في السحر ومنتشر عندنا في مجتمعاتنا وثقافاتنا، وتحصل في المكتبات عندنا 1000 كتاب يتكلم لك عن الجن وعن السحر وعن الضرر وا وا وا وا وا وا وا. بينما الشيطان نفسه يعترف، الشيطان نفسه يقول، أو قبل كذا الله سبحانه وتعالى يخبر الشيطان يقول له إن عبادي ليس لك عليهم من سلطان، عبادي ليس لك عليهم من سلطان. طيب إبليس نفسه الله سبحانه وتعالى يقول لي الشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب بعدين في آية ثانية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، اللي حدد هو اختار أن يتبعك هو اللي راح أنت تسلط عليه. أما عبادي قانون ليس لك عليهم سلطان، ما تستطيع عليهم. وأنا أدري بعضهم يستفسر يسأل عن قصة، وأنا ما أبغى أدخل في شيء جدلي، أنا بتكلم في النقطة هذه. وأنا عارف بعضهم يقول قصة سحر الرسول وقصة ما حدث، أنا بالنسبة لي بتكلم هنا وبعد كذا أنت فصل بتفصيل بسيط راح تعرف الموضوع. الشيطان يرجع يقول مرة ثانية، هو بلسانه يقول وما كان لي عليكم من سلطان، يكلمني أنا وأنت. لاحظ معي الشيطان العدو اللي الناس سلطت نفسها عليها وراحت تحت مظلته، هو بلسانه يقول وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما كان لي عليكم قدرة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أنت استجبت. أرجع مرة ثانية الشيطان نفسه يقول وما كان لي علي... الله سبحانه وتعالى يقول يتكلم عن السلطان هذا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما راح تستطيع عليهم أبدا. ويرجع الشيطان اللي إحنا الناس تخاف منه ومن السحر ومن الجن وما أدري من إيش القصص الكبيرة الطويلة العريضة، يقول بلسانه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. بعدين يقول فلا تلوموني، واضح وضوح الشمس، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أنا أسأل اليوم في السحر نلوم من حنا في موضوع السحر وفي موضوع الأذى وفي موضوع نلوم من؟ قاعدين نلوم الآخر اللي سوى السحر، قاعدين نلوم. أنا مش أقول هذا، بس افهم أن القدرة في يدك أنت، أنت تقدر تقفل وتنتهي موضوع، ما راح يصل لك ضرر منه إذا فهمت الآلية. فلا تلوموني، الشيطان نفسه يقول فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. اليوم إحنا من قاعد نلوم في الأشياء هذه؟ أبدا، إحنا ما عندنا أي مشكلة. أنا مستحيل ألوم نفسي، أنا مفعول به، أنا مظلوم، أنا مضطهد، الغير هو اللي فعل، الشيطان هو اللي فعل، الآخر العدو هو اللي فعل، بينما أنا برا الموضوع. بمجرد أنك تفكر هذه الفكرة افهم أنك فرطت في المشيئة. طيب كيف تعمل المشيئة؟ المشيئة أنك تؤمن الله سبحانه، ما أخبرك أن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لابد تؤمن. الله يقول يخبر أن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هل آمنت؟ بمجرد أنك تؤمن أنه لا يستطيع عليك، فاعلم أنك حافظت على هذه المشيئة، ما راح يستطيع. العملية المشيئة تفعل بإيمانك، أنا أؤمن أن الساحر يستطيع فهو يستطيع، أنا أؤمن أن الساحر لا يستطيع فهو فعلا لن يستطيع، إيمانك يحدد. أنا واحد اللي عمل السحر مثلا، للمعلومية أنا قعدت مع أشخاص باللفظ كانوا يقولون باللفظ خذ ثوبي خذ غترتي خذ شعري ودي لأكبر ساحر، أنا أتحداك، يعلم الله أني قعدت مع أشخاص كذا. لما تفهم العملية هو عارف أنه لا يفرط في هذه الأمانة، بمجرد أنك تؤمن أن الساحر يستطيع فهو يستطيع. إذا أمنت أن الساحر لن يستطيع كما أخبر ربك فيه، لن يستطيع، لن يصلك أذى. اللي العملية اللي تتأثر فيك إيمانك أنت، اعتقادك، إذا أن الساحر يستطيع فهو يستطيع، إذا أن الساحر لا يستطيع فهو لن يستطيع. هذه ببساطة جدا. الله سبحانه وتعالى أخبرني بخبر، هل تؤمن؟ هل تقول صدق الله العظيم؟ أو تقول لا الموضوع مش كذلك؟ الله سبحانه يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هل تؤمن بالكلام ذا ولا لا؟ ولا تؤمن لا الشيطان له عليه سلطان؟ إبليس الشيطان يأكد لك المعلومة الثانية، هو نفسه يقول لك وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يكبر لك الموضوع يفصل لك إياه، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أي واحد، وأنا أعرف أن الكلام هذا قد يكون موجع في أشخاص أو في حسد، أنا وقعت فيه، في حسد، في سحر، في العملية. الله سبحانه وتعالى يقول في القانون عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لن يصلك ضرر من الخارج إذا عرفت هدايتك أنت، تحافظ على المشيئة اللي شغالة معك إذا عرفت مكوناتها. كل ما تعتقده راح يقع في حياتك، تعتقد أن الساحر يستطيع فهو يستطيع، تعتقد أن الساحر لا يستطيع فهو لا يستطيع. في في في مفهوم أو في كلمة ثانية، إن كنت تعتقد أنه يستطيع فأنت محق، وإن كنت تعتقد أنه لا يستطيع فأنت كذلك محق. في كل الحالتين راح يقع إيمانك مش قوته هو، لأنك أنت سلمت المشيئة. الشيطان لا يملك مشيئة. ابحث في القرآن وابحث عن كلمة أن الشيطان يشاء، ما راح تحصلها أبدا، راح تحصل يريد فقط، ما راح تحصل كلمة الشيطان يشاء، لأنه لا يملكها أصلا، هو فقط يملك كلمة يريد، لكن لا يملك المشيئة اللي هي الأمانة اللي ربنا أعطاك إياها. طيب إذا فهمت النقطة هذه، جزء من تكوين القدر راح يرجع في يدك أنت، جزء من تكوين القدر راح يرجع في تكوينك أنت. فهمنا الآن عالم الخلق، عالم الأمر، المشيئة، الأمانة. وأرجع أقول مرة ثانية، القوة العظمى اللي سبحانه وتعالى الله أعدك فيها وهي المشيئة، هي عبارة عن شيء في يدك أنت، بمجرد أنك تفرط. أنا أعتقد بالسحر، أعتقد بالعين، أعتقد حتى المرض داخل القدر، راح أتكلم عليه بعد شوي. وأرجع أقول قد يكون مفهوم بعضهم، وراح أجيب مثال في القرآن يقول لك الوضع اللي تكلم. بعضهم يقول كيف كيف وصلت المرحلة اللي أنا فيها هذه، كيف في القدر أوصلني إلى ما أنا فيه، هل أنا في القدر مستسلم أو مسلم، في فرق ما بين الاثنين. طيب لاحظ معي في كلمة القدر، انتهينا من المشيئة، لاحظ معي في اسم القدر مرتبط بثلاث أسماء من أسماء الله الحسنى. وبعضهم يغفل أن الله سبحانه يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، في اسم الله القادر والقدير والمقتدر. ولو تلاحظ أنها جاية من كلمة القدر، مشتق منها. الله سبحانه وتعالى في آية يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. لاحظ معي، أرجع مرة ثانية، ركز معي، ما قلنا إحنا كلمة شيء جاي في عالم الخلق، بعدين جاي كلمة القدر. إن كل شيء جاي في عالم الخلق. الله يقول إن الله خالق في عالم الخلق، خالق كل شيء، بعدين يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. أنا راح أنسف مفهوم إنك في القدر مفعول به، وأنا أدري إن قد تكون الكلمة شوي ثقيلة حق بعض الأشخاص، ما راح يتقبلها. أنت في القدر من يتحكم ومن يحدد، وراح أفصلها إياها بالأدلة. الله يقول سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. الله سبحانه وتعالى وضعنا في عالم الخلق في عالم يسمى عالم الاختيارات. ما عندك مشيئة، مش أنت تحدد الخيارات، وضع كل شيء في الكون أو في عالم الخلق في عالم الخيارات. هناك خيارات غير محدودة، كل شيء له خيار وانت قاعد تختار. أعطيك مثال، لو جيت أنا وياك حاليا صنعنا لعبة، ولا تكن عشان نبسط المفهومة، صنعنا لعبة كرة قدم، رحنا في الخيارات الموجودة هذه حطينا رمية تماس، هدف، تسلل، حطينا كل خيارات كرة قدم، وأنا أبرمج اللعبة هذه، انتهيت منها. اللاعب لما جاء يبغى طقت في رأسه كذا، قال أنا أبغى أن كرة القدم هذه أروح و اللي هو أمزعها أو أفجرها، الكرة هذه أبغى أفجرها. في اللعبة ما فيها خيار كذا، كل خيارات موجودة عندك، تبغى ترميها أوت أوكي اختارنا ترميها أوت اختارها، تبغى تعمل تسلل اعمل تسلل، تبغى تعمل جول اعمل جول، تبغى تناول لصاحبك موجود كل الخيارات، الخيار هذا مش موجود. فأنت لا يمكن أنك في عالم الخلق تضع خيار الله، عشان كذا الله سبحانه يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كأني بالضبط وقلت مثال قبل كذا، كأن أنا وياك دخلنا في مطعم أوكي، والمطعم هذا فيه منيو من 20 صنف، فيه منيو من 20 صنف، أنا وياك ونحن داخلين داخل المطعم هذا شئت أم لم تشأ؟ أنا وياك واقعين تحت مشيئة من وضع المنيو. مشيئتنا لن تخرج من مشيئة من وضع المنيو، فما راح نشاء شيء في المطعم إلا أوريدي أصلا من وضع المنيو هو شاء أنك تختاره، وضع لك 20 صنف. فلما وضعك 20 صنف، أنا مثلا مشويات سمك مثلا مكرونة، لكن ما وضع لك خيار المعجنات. وأنا قاعد وياك في المطعم شفت المنيو قلت لا أنا أبغى معجنات، راح يرد عليك اللي هو القرصون يقول لك ما في ما في ما في اوبشن، ما في خيار راح تختاره. فراح ينطبق علي وعليك وانا في المطعم، ما راح تشاء شيء في المطعم الا سابقا صاحب المنيو او صاحب المطعم هو اعطاك اياه كخيار. فراح تقول هنا ما راح تشاء شيء الا اوريدي صاحب المطعم شاء لك. في الكون في عالم الخلق الله سبحانه وتعالى يقول لك وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ليه؟ الله وضع كل الخيارات، اخترت شيء أصلاً أردي الله سبحانه وتعالى هو حدد لك خيار تختاره. أعطيك مثال ثاني وأقرب مفهوم، لو دخلت أنا وياك في نعطي مثال حق محل فساتين، أوكي؟ الفساتين هذه فيها 30 نوع من فساتين مماثل لكن ألوان مختلفة، كل الألوان موجودة لكن في لون واحد مثلا الوردي غير موجود. كل الألوان أحمر أصفر أخضر وكل الدرجات، لكن اللون الوردي هذا مش موجود. فمن دخلت المحل لها 30 خيار، لكن تجي اليوم تطلع تقول أنا أبغى اللون الوردي، صاحب المحل هو ما أراد أنه يضع لك هذا الخيار، فمشيئتك واقعة تحت مشيئته. حنا في الكون نفس النظام، ما راح تختار شيء من خارج الخيارات اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاك إياها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما راح تشاء شيء في عالم الخلق إلا مسبقا الله وضع لك خيار، إلا مسبقا الله وضع لك خيار. طيب القدر كيف يمكن أن يعمل يشتغل؟ القدر ممكن تكتبها كدالة. حنا حاليا لما نبرمج، واحد وضع لي لابتوب وفيه لوحة مفاتيح، من صنع اللابتوب هذا أو الجهاز الكمبيوتر وضع إذا ضغطت حرف الصاد راح يظهر حرف الصاد في الشاشة، إذا ضغطت حرف الفاء راح يظهر حرف الفاء في الشاشة. تجي أنت تقول لا أنا أبغى أضغط صاد ويطلع لي ميم، هذا مش خيارك انت، هذا مبرمج، شيء مبرمج اوريدي معد، انت فقط عليك انك تختار، انت فقط تختار واللي تختاره يظهر لك في الشاشه. ارجوك مره ثانيه، الشاشه هذه او لوحه المفاتيح معده مسبقا كخيارات، فقط انت عليك انك تختار، كل ما اخترت شيء يظهر في شاشه الجهاز الكمبيوتر. تجي انت تقول لا انا ابغى صاد يطلع لي كلمه كامله، مش خيارك، مش انت اللي يحدد. الكون او عالم الخلق شغال بنفس الفكرة، الله سبحانه وتعالى وضع كل شيء يظهر في شاشة الحياة عندك خيار تختاره انت، كل ما اخترت شيء يظهر في حياتك الخارجية، كل ما اخترت شيء كخيار عندك يظهر في حياتك. عشان كده ربنا يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الخارج عبارة عن شاشة، لكن التغيير الله سبحانه ما أمرك قالك راح غير برا، قالك غير في الداخل. طيب شو غير في الداخل؟ غير اعتقاد، غير فكرة، غير إيمان. في آية ثانية تقول إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما تجد آية تقول لك راح غير برا، راح قاتل الناس اللي برا، اللي ضرك راح أعمل له أكشن وا وا وا. في آية ثانية تقول أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. كل شيء يعتمد على الداخل، بموجب هذا الداخل اللي موجود فيك يتكون الخارج. القدر أرجع مرة ثانية هو عبارة عن اختيارات أنت قاعد تختار، كل ما هو موجود قدامك حاليا في عالم الخلق هو عبارة عن خيارات كبيرة كبيرة كبيرة جدا. عشان كده الله يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. طيب كيف يعمل القدر؟ أنا أجيك مثال، لو أجي أقول مثلا الصحة، صحة الإنسان، القدر يساوي كدالة، يعني حتى في السيستم هي تعتبر دالة أو معادلة. القدر يعمل بنفس النظام، القدر يساوي سبب واحد زائد سبب اثنين زائد سبب ثلاثة زائد سبب أربعة. كمثال أرجع مرة ثانية، القدر دالة تساوي سبب واحد زائد سبب اثنين زائد سبب ثلاثة زائد سبب أربعة. لو جيت حق الصحة، أنا أبغى أكون إنسان صحي ورياضي أو أملك صحة جيدة، شو الشيء اللي يؤثر في الصحة؟ الأكل الصحي، النوم المبكر، التمارين الرياضية، الاعتقادات. مثلا أرجع مرة ثانية، راح أقول القدر يساوي أو الصحة تساوي قدر الصحة، قدر الصحة تساوي أن تعمل تمارين رياضية، تأكل أكل صحي، تنام مبكر، وتكون عندك أفكار جيدة. لو افترضنا كل متغير من هذه المتغيرات الأربعة، هذه المتغيرات الأربعة تؤثر في الصحة، قدر الصحة من 1 إلى 10، أنت قاعد تأكل أكل صحي 10 من 10. طيب في النوم، في النوم المبكر، أنت تنام في النوم المبكر، تنفذ هذا الأمر 10 من 10، من 1 إلى 10 تقعد تمثل 10 من 10. في التمارين الرياضية يوميا قاعد تؤدي تمارين رياضية 10 من 10. الأفكار اللي عندك أفكار 100% أو 10 من 10 ممتازة. الأربع مؤثرات هذه راح تكون قدر الصحة عندك. طيب تجي أنت تلاعب في الاختيارات، تروح تهمل في الأكل الصحي، وتهمل في التمارين الرياضية، وتهمل في النوم المبكر، وأفكارك سيئة، نزلت الكل كانوا 10 في البداية، هذا خليته 6، وهذا خليته 4، وهذا خليته 2، وهذا خليته 3، لابد قدر الصحة يتغير. أنت قاعد في تغير في الأسباب، أنت قاعد تغير في الأسباب، كلما غيرت في الأسباب غيرت في القدر اللي موجود عندك هنا. والله سبحانه وتعالى وضع لكل شيء قدر، الغنى والفقر قدر، المرض والصحة قدر، العلاقات الاجتماعية قدر، الممتلكات تمتلكها قدر، ولكل قدر في أسباب. كل ما غيرت في الأسباب كل ما كان القدر اللي واقع عليك هذا يتغير. فلو فهمت اللعبة بالطريقة هذه، أن القدر عبارة كأنه بالضبط عبارة عن معادلة، حتى بعضهم يقول أن القدر عبارة عن سبب سبب ومسبب ومسؤول. المسبب هو الله سبحانه وتعالى، مسبب الأسباب. السبب هو الأشياء اللي كنا تكلمنا عنها، المسؤول هو أنت، أنت من قاعد يغير في الأسباب. كلما غيرت في الأسباب كلما غيرت في القدر. فلما يجي اليوم واحد يقول ياخذ مفهوم يقول أن الأشياء الأحداث اللي تحدث له عبارة عن مكتوب، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، كأن الشغلة هذه ما لي ذنب فيها، ولا أبغى أتكلم عن أشياء، حادثة حدثت لك قدر الله وما شاء فعل. نعم قدر الله وما شاء فعل صحيح، قدر، لكن أنت قاعد تختار. حادثة خسارة بزنس وأنا خسرت فيه خسارة، قدر الله ما شاء فعل. نعم قدر الله ما شاء فعل، لأن كل شيء حدث بقدر، لكن القدر أنت في تفاصيله، أنت من قاعد يختار، أنت اللي قاعد يحدد المتغيرات من 1 إلى 10. أنا أختار مثلا اليوم 100 تساوي 4 متغيرات، 100 تساوي سين صاد أو ألف باء تاء ثاء، أو خلينا نتكلم ألف باء جيم دال، 100 تساوي ألف باء جيم دال. 100 أنا ممكن أقول تساوي 25 زائد 25 زائد 25 زائد 25 تساوي 100. طيب غيره ممكن يقول أن 100 تساوي 10 زائد 10 زائد 10 زائد 70 تساوي 100. ممكن يقول 1 زائد 1 زائد 1 زائد 97. أنا من يحدد المتغيرات، بالتالي يتكون عندك القدر. كل شيء في الكون، إذا فهمت النقطة هذه، أنك قاعد تتلاعب في الأسباب، إذا فهمت العملية هذه، وهذا كلام قد يكون شوي صادم للمتلقي، أنت مسؤول عن كل شيء وقع لك في حياتك، أنت مسؤول عن كل شيء وقع لك في حياتك. كيف؟ ابحث عن الأسباب اللي تختارها. أنت قاعد تختار، القدر كله يعمل على أساس أنك تختار بموجب المشيئة اللي عندك. كلما اخترت أشياء متغيرات كلما غيرت في القدر اللي أنت واقع فيه. طيب غير مثلا لو تلاحظ كل الله سبحانه وتعالى مثلا يقول كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب عليكم القصاص. كل شيء موجود في العالم الخلق ماشي بعملية المعادلات اللي تتكون. مثال، أعطيك مثال، الله ما قال لكل أجل كتاب؟ لكل أجل كتاب، كل شيء مؤجل له مؤثرات تؤثر فيه. لكل أجل كتاب، قد تكون المعلومة هذه يعني خذها من عندي وانت لا تأخذها، يعني ممكن تتقبلها ما تتقبلها، أنا أقول لك إياها. الموت ما هو شيء مؤجل لكل واحد فينا؟ الموت ما هو شيء مؤجل لكل أجل كتاب. حنا في طبيعتنا السابقة نأخذ أن أنا مثلا راح أموت في الساعة المحددة وفي اليوم المحدد، وهذا المعلومة هذا مفهوم عالي عالي جدا ترى، أن هذا الموت تاريخه محدد لا يتغير. الله يقول لكل أجل كتاب، الموت أجل شيء مؤجل لكنه له كتاب. كيف له كتاب؟ له معادلة تعمل فيه. هل معناها أن الموت يتقدم ويتغير، يتقدم ويتأخر؟ هل تاريخ الموت معناها أنه ممكن يتقدم ويطلع ويرجع وتحكم فيه، أطلع وأنزل أطلع وأنزل؟ أنا ما راح أجاوبك، أنا بعطيك إياها بالطريقة التالية، بالطريقة الثانية. الله قال ما قال لكل أجل كتاب. طيب في آية ثانية يقول لك وما يعمر معمر وما ينقص من عمره إلا في كتاب. أربط آيتين مع بعض، لكل أجل كتاب، كل شيء مؤجل كتاب، الموت شيء مؤجل فله كتاب، له قانون يعمل فيه. طيب وغيره، وما يعمر معمر، ما واحد يطول من عمره، وما ينقص من عمره وما يقل من عمره إلا في كتاب، نفس الكتاب الموجود، كتاب مختلف عن كتاب الموت. معناها أنا اليوم عالم الطب أو علم الطب اليوم علم قاعد يؤخر في قوانين أو في مؤثرات، يعني اليوم اللي كان يموت بالطاعون اليوم ما يموت، أو مش ما يموت، راح يأخر يأخذ حقنة ويؤجل الكتاب حقه شوي. اللي كان يموت بالهريسية سابقا أو بأي مرض سابق، أو كان واحد اللي كان يجي زايدة مثلا يموت وتنفجر فيه ويموت، اليوم بعالم الطب كان يعمل الآن يعمل العملية فيؤخر أو يؤجل هذا القدر أو هذا الأجل. بعضهم يقول أنا ما أبغى أدخل في شيء يلبس عليك، أنت بأفكارك راح تؤخر أي قدر في حياتك أنت قاعد يؤثر فيه. طيب أرجع مرة ثانية هنا أربط المفهوم. طيب شو علاقة القضاء والقدر في المفهوم هنا؟ شو علاقة القضاء والقدر؟ لاحظ معي، ما قلنا أن القدر عبارة عن خيارات وأنت من يختار، ما قلنا أن القدر عبارة عن خيارات وأنت من قاعد يختار في هذه الخيارات. طيب القضاء، قضاء لا، القضاء ليس لك فيه اختيار. القدر هو عبارة عن شيء أنت تختاره ويحدده، بينما القضاء لا. الله سبحانه يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضاء شنو؟ قضاء ليس لك في اختيار. لا تجي اليوم تقول لا لا لا لا، أنا جيت هنا ما أبغى أعبد الله، أبغى أعبد شيء ثاني، أبغى أعبد شمس، أبغى أعبد قمر، أبغى أعبد صنم. ليس لك اختيار. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ممكن تسألي تقول كيف جبت المعلومة أن القضاء ليس فيها اختيار؟ أقول لك إياها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لك اختيار. لما ربي يقول كل نفس ذائقة الموت، هذا قضاء. تجي اليوم تقول أنا ما أبغى أموت، أنا أبغى خيار ثاني، ما لك في عملية القضاء اختيار. تقول أنا لا، أنا الله نفسي، الله يقول كل نفس ذائقة الموت، هذا عبارة عن قضاء. أنت تقول لا لا لا، أنا ما أبغى أموت، أنا أبغى أكمل، ما لك اختيار. لكن في يوم الموت وأنا أبغى شيء يلبس عليك، تحديد غير ذلك كقدر، يوم الموت هذا قدر، يوم الموت قدر، لكن الموت نفسه قضاء. تؤخر، تقدم، تعجل، تسرع العلاقات، الأموال، الصحة، كل شيء عبارة عن قدر أنت من قاعد يتحكم فيه، بينما القضاء شيء ليس لك فيه اختيار. من ضمنها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تجي اليوم تقول أنا ما أبغى أحسن لوالدي، هذا عبارة عن شيء من قضاء الله قضى فيه، لا يمكن لك أنك تختار فيه. ما يمكن تجي اليوم تقول أنا ما أبغى أحسن لوالدي، الله حط من ضمن الأشياء القضاء، لا يمكن لك أنك تختار وتؤجل فيه. إذا فهمت كيف يعمل القدر راح تفهم بعد كذا أن أنت من قاعد يحدد كل تفاصيل حياتك، كل تفاصيل التفاصيل التفاصيل هي كانت باختيارك أنت. حتى من ضمنها في آية من آيات مثلا تقول عن الاستغفار، يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. بمعنى الذنب ومن ضمن الدوال الموجودة في القرآن في القدر يؤثر في الأجل، يؤثر في أجل الموت.